اجعل من اركان الخطبه بل اجعل من مساحه عريضه فيها امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وان كنا نسميه نقدا الا ان النقد يشمل الجانب الحسن والجانب السيء. قد يكون النقد حسنا وقد يكون سيئا، لكن مفاهيمنا اقتضت ان نطلقه على الجانب السيء، وهذا تحكيم لمعناه وحجر على رحابته. تأثرت لانني نشأت في بيئة كان الظلم يخيم عليها، كانت تعلوها سحابة تكناء ونجم محترق، كنا نجلس على الاسواق والحصى، وكنا نختلف الى المدارس فلا يجد احدنا حذاء يلبسه، اللهم الا هذا الحذاء الجاف الذي كان يسمى القبقاب، وكان الواحد منا يضع في جيبه جلدة تسمى السبل، حتى اذا قطع القبقاب في الطريق استعان بهذه الجلدة كما يقولون عن العجلة الاحتياطية في السيارة. كان الواحد منا اذا حصل على منديل يعتبر نفسه من العشرة المبشرين بالجنة. هكذا كان الفقر ضاربا انيابه واطنابه. الا يدعو كل هذا الى ان يقول الانسان كلمة حق؟ وقد اصبح المعروف منكرا وصار المنكر معروفا، واضحى الذئب راعيا وانسى الخصم العنيد قاضيا. هكذا تأثرت. اما الذين تأثرت بهم فكانوا علماء. تأثرت بعالم فاضل كان يدرس لنا قواعد اللغة وهو المرحوم الاستاذ محمد جاد. تأثرت به لصلاحه وتقواه. كان اذا وقف بيننا مدرسا لا يسمح لنفسه ان يجلس على الكرسي دقيقة. تأثرت به لانه كان عالما وكان اقصائيا اجتماعيا. كان اثناء دراسته لنا يتفقد ويتطرس وجوهنا. الطالب الفقير يعرفه فيصرف له الاعانات دون ان يعلم بذلك احد الا الله. اذا ركب الترام وصار به الترام في الطريق ينظر ذات اليمين وذات الشمال على الطلبة، أهناك من يجلس على مقهى؟ أهناك من يدخن السجائر؟ فإذا جاءت اليوم الثاني وجه النصيحة إلى الذين رآهم على المقاهي والذين يشربون ويدخنون وآباؤهم قد يقترضون فلا يجدون ما ينفقون. تأثرت به لصلاحه وتقواه وعلمه. ثم تأثرت بعد ذلك بأستاذ فاضل في المرحلة الثانوية كان يسمى الأستاذ كامل ساهين. تأثرت به لأنه كان حجة في البلاغة والأدب. تأثرت به لأن الرجل كان دائما إذا شرح درسه طلب مني أن أعيد ما ذكر، فكنت لشدة إتقانه لعلمه ألقي الدرس كأنه صورة مماثلة لما قال. تأثرت بعد ذلك بالأستاذ الشيخ أحمد الكومي في التفسير في كلية أصول الدين، فقد كان رجلا كفيفا وقد أجرى الله الخير على يديه بالنسبة لي، فإنني بعدما فقدت البصر في سن 17 وانقطعت عن التعليم سنتين بعدما حصلت على الشهادة الابتدائية ثم زاولت التعليم بعد ذلك حيث لا مجال لي إلا العلم، ودخلت الامتحان في السنة الأولى الثانوية بالأزهر وقد انقطعت عن العلم حولين كاملين، مما أدى إلى شيء من نسيان ما كنت أدرس في المرحلة الابتدائية. لكنني دخلت الامتحان بعد أن انقضى نصف العام وأنا أحاول أن أواظب على الدراسة، لكن المشقات كانت تحول دون ذلك. المشقات التي كانت تحول دون ذلك مشقات مادية، أجرة الأتوبيس، مشقات مادية أخرى، من الذي يأخذ بيدي؟ ودخلت الامتحان وقد جعلت أمامي قول الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لو أنني رفضت في هذا العام فلم يسمح لي أن أواصل التعليم، لأنهم احتسبوا السنتين اللتين انقطعت فيهما احتسبوهما رسوبا، فالعام الثالث كانت استثنائية. ودخلت على لجنة كان الطلبة يفرون من الدروس أمامها لصعوبة وشدة الممتحنين فيها. كان يجلس في هذه اللجنة الأستاذ أحمد الكومي وكان رجلا كفيفا، وكان يدرس لنا في الشهادة الابتدائية ثم ترقى إلى المعهد الثانوي بالقاهرة. فلما عرفني أراد أن يخفي الأمر عن زميله، وكان زميله أيضا كفيفا، لكنه كان إنسانا متعمدا متجددا، كأن الطالب إذا نجح يعتبر هذا ذنبا لا يغفر. أراد الشيخ أحمد الكومي

لو دعيت لأجبت ولبذلت كل ما أستطيع في سبيل هذا الإصلاح. أسأل الله تعالى أن يتغمدنا بلطف نفسه وأن يرحمنا رحمة واسعة. أما قضية العامة فأن أرى الإسلام وقد طبقت شريعته، هذا هدفي وغايتي وغرض، وليس لي غاية أسمى من ذلك ولا أعظم من ذلك، فإن تعطيل شريعة الله جريمة لا تغتفر. أن نرى الشريعة معطلة وأن نحكم بقوانين وضعها نابليون، منها قانون يقول إن من دخل بيته فوجد رجلا يزني بزوجته فقام ذلك الزاني فضرب الزوج فقتله فلا شيء عليه. لماذا لا شيء عليه وهو يزني؟ قالوا لأن محل الدعوى قد انتهى، فالرجل الذي له حق رفع الدعوى هو الزوج وقد مات. إذا فما تقولون في القتل إذا كان الزنا قد انتهى؟ قالوا إنما الزاني قتل الزوج دفاعا عن نفسه. فماذا يفعل الزوج إذا دخل ووجد رجلا فوق زوجته؟ إنه إن قتله قتل به، فإن قتله الزاني فدمه هدر. إذا فماذا يصنع؟ عليه أن يرحب به ويصنع له كوبا من الليمون المثلج، ويفتح له ذراعيه مرحبا، ويصنع له فنجانا من القهوة حتى يعتدل المزاج. خبروني بربكم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أما قضية الخاصة فإنني أسأل الله ألا يقبضني حتى أكمل كتاب الله تفسيرا، وأنا في هذه الليلة وقبل إجراء هذا الحديث كنت أملي على الكاتب تفسير سورة يوسف، ووقفنا عند قوله تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. أسأل الله أن يحقق لي هذه الأمنية الخاصة وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه. فضيلة الداعية الكبير الشيخ عبد الحميد كيسي، كيف ترى أحوال العالم الإسلامي اليوم؟ وما هي المشكلات؟ وما هو العلاج؟ وكيف يصبح العالم الإسلامي قوة يحسب لها ألف حساب كما كان في السابق؟ هناك عوامل بناء ومعاول هدم. نحن الآن نمر بمعاول بعدما ولينا عوامل البناء ظهورنا، فمعاول الهدم هي تفسخ أخلاقي، انحلال اجتماعي، ضعف الوازع الديني. وبين غفوة الضمير وقسوة العاطفة نامت النفوس على هدهدة الشهوات وقضي على وازع. من أجل ذلك فإن عوامل الهدم، معاول الهدم مراحل: انحلال، تفسق، ضعف الوازع، يلي ذلك اللامبالاة، يلي ذلك الضياع، يلي ذلك، ونعوذ بالله أن نصل إلى تلك المرحلة وهي مرحلة لا عودة. العالم الإسلامي هو الآن في المرحلة الغثائية كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عوامل البناء: عقيدة راسخة، معنويات عالية، تربية إسلامية، ثم بعد ذلك تقوية للوازع الديني، لذلك وقبله وبعده توحيد الصف أو توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. وأنا أدعو حكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يعملوا على قيام الخلافة، ولتقم الخلافة وليس في ذلك عصر وليس في ذلك صعوبة، فنستطيع أن نقيم الخلافة في هيئة مجلس يسمى مجلس الخلافة، يكون أعضاؤه حكام المسلمين في جميع الأقاليم والأقطار، ينتخبون منهم خليفة، ثم هذا الخليفة يتولى الأمر مدة على أن تكون مدة دورية، ثم بعد ذلك ينتخب غيره حتى لا تكون هناك أحقاد. وليست الخلافة أصعب من قيام الولايات المتحدة، فإنها 50 ولاية ولها رئيس واحد وبيت أبيض